ابنتي توفيت وتركت بنتين، واحدة عمرها 8 سنوات والأخرى لها 3 سنوات، وعندي أرض وأرث، هل أعطيهم أم ماذا؟ نقول أنت لك السدس فقط من المال، والبنات لهن الثلثين، ونسألك هل لها زوج هذه البنت؟ إن كان لها زوج فإنه يأخذ الربع، وهل لها أم؟ إن كان لها أم فإنها تأخذ السدس أيضا. أجلس أجلس أجلس أجلس. هذه بنتك أنت؟ أي مات 84. لها زوج يوم تموت؟ زوجها إيه ما مش زوجها متوفي قبلها؟ زوجها قبل غيرها، وهي في عصمته ولا مطلقها؟ بنتين عندي. ها؟ بنتين عندي، وأنا عندي أولاد كتير وأرض كتير. اللي توفيت بنتك ولا بنتك أنا؟ إيه. لها زوج ولا ما لهاش زوج يوم تتوفى؟ لا، اتجوز غيرها وطلقها. ما طلقهاش، ماتت هي، ماتت وهي في عصمته. هو يأخذ الربع، فاهم؟ زوجها يأخذ الربع والبنات يأخذن الثلثين وأنت تأخذ السدس. هذا حكم الله. بس عندي الأرض. الأرض أيوه. أرضك أنت ولا أرض البنتك؟ أرض أني. ها؟ ملك أني. أرضك أنت ولا أرض بنتك؟ ملك أني. بنت ملاش حاجة، في أرض باسم أني. أرضك خلاص إذا توفيت أنت، إذا توفيت يعرفون ورثت مجهد يقسمونها إن شاء الله. يعني ما لهمش حاجة عندي؟ ها؟ ولا لهم؟ بنات؟ لك أولاد؟ ليا كتير. إيه. 10. إيه هؤلاء ما بنات، بناتك ما لهن شيء. بنات البنت ما ليس لا يرثن شيئا. ما لهمش حاجة مني؟ ما لهم شيء. استرع خلاص. وديتهم حاجة. استرع الله يصلحك. هذا يسأل سؤال ويقول إن بعض الناس أحيانا يتكلم في الغيبة ويتكلم في أعراض العلماء أو غيرهم، فما حكم هذا؟ أولا نقول إن الغيبة من كبائر الذنوب، والله تبارك وتعالى شبه المغتاب بمن مات أخوه عنده فأقام وأخذ سكينا وصار يقطع من لحمه ويأكل. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة مرض وبيل ومصيبة إذا حلت بالمجتمع فككت روابطه وولدت بين أعضائه البغض والحقد والشحناء والفرقة. وأخت الغيبة النميمة، وهي القالة بين الناس، فمن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا ليشعل النار بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الأمراض، وبين أن من أسباب عذاب القبر النميمة، وقد زار المقابر في جنازة فمر بقبرين فوقف عندهما وأخذ جريدة شقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شطرا وقال لأصحابه إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أي ليس كبيرا في نظر الناس لكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، أي يسعى بالقالة بين الناس، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإذا كان هذا الإنسان يتخذ من علماء الأمة الذين يوجهون الناس للخير وسيلة لقطع الوقت والتلذذ بأعراضهم وأكل لحومهم فإن هذا أعظم، لأن ضرر مثل هذا يتعدى إلى عموم الناس، حيث أن غيبة العلماء ينعكس أثرها على العامة، لأن نتيجتها فقدان الثقة بعلماء الأمة، وإذا فقد الناس الثقة بعلمائهم فمن أين يستقون، ومن أين يعرفون الحلال والحرام، ومن أين يتعرفون على الحق من الباطل. وهذا مفتاح شر يسعى إليه أعداء الإسلام من المنافقين الذين يلبسون ملابس الإسلام وهم أعداء للملة والدين. وقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم قسما من هؤلاء الذين عاشوا في زمنه يدعون الإسلام وهم في الدرك الأسفل من النار، وهم موجودون في كل وقت لا يخلو منهم زمن، لكنهم ينشطون في فترة ويضعفون في فترة، فإذا وجدوا آذانا صاغية من العوام نشطوا، وإذا وجدوا عند الناس علما وفقها وإيمانا فإنهم لا يقبلون كلامهم ويرفضون ما يأتون به، فلا يكون لهم سوق. ولهذا يجب على طلبة العلم جميعا أن يتنبهوا لهذه الأمور، وأن لا ينخدعوا بما يقوم به المغرضون من أهل الباطل الذين يسوءهم أن ينتشر الخير بين الناس، ولا يريدون للأمة الاستقامة والصلاح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.